الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعز وجل ونستعينه ونستهديه المندوب اليه ونصدق فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء عند الله مقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعاجل واشهد ان نبينا وحبيبا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه القديم من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا تفتح به اعين عميا واذانا صما وقلب الرجل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والدائمين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى جديد وسلم اللهم وتسليمه اما بعد فمن الله ولكم استمعنا لهذه الايه التي قريت من سوره الشورى والتي بدا الشيخ بقوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه الادراك تمر علينا نمر عليها وعايز ان نقف منها مما عليها ما معنى الانزال ما معنى الميزان وما الميزان الذي وضعه الله لذلك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وهنا يجب ان نقف امام هذه الكلمه حقيقه لان البشرية لها طاقة في وزن الأمور والعليم القدير له موازين أخرى غير موازين فموازين القلب في الخلق انحصرت في الماديات نستطيع أن نقيسها نازلة لكن بعد ذلك كل شيء ما نعلم وماذا نعلم وما الله وحده يعلم والذي بين تعالى ان الموازين البشريه مهما عظمت ومهما علت لن تتجاوز الماديات لذا سماها ربنا عالم ثم بين ان قوانينه التي سما بها وميزانه الذي التقى بعباده من خلاله سماها ربنا بالقسط وشتان بين القسط العالم آخر ما تصل إليه البشرية لكن الله حين شرع وضع لنا موازين سماها القسط وسنرى الفارق الكبير جدا بين موازين الله لأعمال عباد وأحواله وبين موازين عباد لأعمال عباد العبد في مدينة وهذا آخر إنسان ظلم نفسه أخذ المال ماذا يملك القضاء له غير رد ماله هذا يسمى العدل طيب الذي أخذ ماله في فترة ما بين أخذ ماله ورد ماله إليه كم المدة سنة سنتين حتى تنتهي القضية ومرافعات وأموال تدفع هبطت ليسترد ماله يخسر يفسد ماله لسداد أخذ المال للقضاء وللمحامي وغيره طيب من يعيد له ما أخذ ماذا أشد خلال هذا العهد طبعا في نهاية المدة إذا حكم القضاء حكم الدنيا الدنيا تهدد بل ما الغضوب نفسه هذا يحيى العبد يحيى العبد رد له ماله خلال هذا العهد كم اصاب المظلوم من هم وغم وحزن من قضاة الارض يملك تقديره لا احد ولا فقد احد لها الا الواحد كل هذا رب العباد يصدره وبالقسط يرده سبعه. يبقى كم اصابه من هم وغم وحزن في العالم؟ كم ترتب على همه وغمه وحزنه من اثار؟ قد تسببهم في تدمير جسمه، في ان يبتلى بمرض دائم مزمن كضغط الدم او دور السكري او غيره. قد يبتلى بمؤشر بجر يموت بسببه. من يعيد له حياته؟ من يعوضه عن فقره؟ رب العباد عبد من تسبب في موته بهذه الطريقه عده في الشرع قاتله. فياتي مقتصد المال او القاهر على اخذ المال هذا يوم القيامه قاتل ويعامل معامله قتله، لان هذا لا يمنع ان القتل القتل الا في الشرع اربعه انواع، اما قتل عبد او شبه عبد او خطا او شبه خطا. القتل العمد ان يقتله باله تقتل عاده وهو قاصد القتل، هو يريد القتل ويقتل باله عاده تقتل، سمي هذا قتل عمد. قتل عمد لو احسنت قتل عمد. فاول خلافات ان الشرع جعل للمظلوم نصيرا من الله، فالزم اهل الارض باخذ القاتل وتسليمه لولي دم القتيل. ان شاء قتله قتيل وله ذلك، هذا يسمى القول. ان يقهر القاتل يسلم لولي دم، هذا يسمى القول في الشرع. فيقاتل القاتل ويريد دم الخيار، ان شاء قتل وان شاء اخذ الدين واختفى بها وان شاء حرب لحق ولي الدم، لكنه انهق روح. ولي الدم لا يملك جسم، لا يملك روح. من يملك روح؟ رب العباد. لذا جعل الله لله حق في القتل، فإما أن يعوض الروح التي فقدت لتحرير الروح استعبدت فيعكس عبد كشاب الروح يعوض الروح التي فقدت، وإما أن لم يجد ما يعتق به أعتق رقبته هو التي سببت، فيصوم لله شهرين كاملين متتابعين لا ينقطع فيه. هذا حقي، ده تعرف قتل العبد. شبه العمد ان يكون القتل بآلة لا تقتل عادة، ضربت انسان بعصا ببوكس لا يقتل عادة مات، هذا يسمى شبه العمد. ليس فيه قتل لكن فيه اما الدية واما العصا، والدية هنا تلزم القاتل. يبقى في حال قتل العمد وشبه العمد الدية تبدأ بقدر الشخصية لا غير، لأنه عمل ضرر، عمل ضرر سواء قتل أو لم يقتل. بالحكيم الدية بتبدأ بقدر. النوع الثالث قتل خطأ، إنسان ضرب رصاص الهواء نزلت على الإنسان دي ولا يقتل ولا عنده أصلا وما ظن أن الرصاص تنزل عليه، هذا يسمى قتل خطأ. قتل الخطأ ليس فيه قتل لكن فيه الدية أو العفو. على من تجب الدية؟ لا تجب على المحكم، تجب على عائلته. وهنا رب العباد يشرك العائلة الكبيرة من العائلة إخوانه فأمامه ولاد أمامه قبيلته، تسمى العاقله في الشرع وتسمى العائله. العائله اللي تعود وترعاه وتكفل دفع الدية عنه، وتسمى العاقلة عند عقال الزوج بالجمل حتى تأخذ حركتها. ليه؟ لأنه أخطأ النهاردة ومسألة فردية. طب لو ماذا أخطأ؟ هي فردية، فتكرار هذا الأمر إيه؟ هي الوتر، فيمنعهما الغضب. الشارع جعل العاقلة لا سلطان عليه لحجبه عن تكرار الخطأ به، وده نوع التربية الربانية التي لا مثيل لها في أي قول على الجرح. ولا أرجع ولا العواقب، قضية ذلك طرحت دائما لكنها طرحت في الشرع الخطأ. ده الخطأ فرق اللي هو لم يقصده شبه الخطأ. وهذا هو الشيء أن يكون القاتل سبب بعيد لكن لا يعرف للقتيل سبب القتيل غيره. سبب غير مباشر، أقول غير مباشر، لكن لا يعرف للقتيل سبب غيره. مثلا إنسان واقف على بناء عالي برج الدراج تود دوت وآخر أسفل التود دوت أخير أسفل العمارة صوته جهوري، فقال يا فلان، اهتز من شدة صوته فسقط مات. عد صاحب الصوت قاتلا وتلزمه اليد، واليد تسعى لعقله، فلا يعرف سبب لقتله ما هذا الصوت لصدر وجه. من غير قتل وجه لذا سموه قتل شبه خطأ، شبه خطأ. الشرع يلزمهم به، وده قس وهذا قس، ان روح المسلم لا تنزل هذا الابد. ولو كان هذا الإنسان روح حية، بل أي روح ولو روح كافر في المسلم وتسبب المسلم بقتلها بالهرب ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه حال توليه خلافة أن امرأة أي عند زوجها لا يتزوجها القتل لا زوجة، وقال رجل أيب لا زوجة، لا زوجة ثلاث، وقرأة أيب لا زوجة. قال تعالى رأيتهم أياما أي من لا زوجة ضرب الأمر. فالآن أم تشهد بذكور الناس امرأة أيب لا زوجة حرمت من سفر، فقال عمر أرسل لي من رحبتها من عمر أسقط الجميع في الطريق جديد هو ابن زيد، ابن زيد ودليل، لكن تجاوز المعاشر منه ونفخ في الروح. فلما اسقطت ارسل عمر لقاضي علي بن قال ما الحكم يا علي؟ قال يا عمر بن علي ارهبتها فاسقطت بسبب رغبتك لها، ولا يعلم لقتل وليدها سبب غيره، فيلزمك الليل. قال على ان تجد؟ قال على عاقلتك. قال مر بني عدي قبيله عمر فليجمع لها الدين، فجمع لها الدين. انسخت هذا حتى ندري، لان حقيقه الناس شوه الدين له نص حدود بشكل عجيب وبسبب الجهل القاتل من الدين. من يملك أن يقوم هذا التقويم؟ هل سمعتم البشرية عن مثل هذا القانون؟ هذا الأشياء. إذا لو تسبب المعتدي على المال في قتل إنسان بسبب جلطة ذاته سبب هجمه وغير محزنه لا يعرف له سبب إلا هذا، فأصبح آخر القاتل بكشا. ليس الإنسان فقط الذكور، أهله. كم أصاب امرأة هذا المأخوذ ماله من هم وغم وحزن بسبب هم وغم حمزة زوجها؟ خلي بالك هيرد المال، لكن كل هذه أثار صدقة. لذا قلت تعالى: إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثاره وآثاره هذه الآثار التي تكتب ويقضي فيها رب الجدل والقيام. طيب كم ترتب عند المرأة على الهب والغب من آثار؟ قد لا يكتب، لكن الهب قد يأتي بذكر زوجها فتموت عد آخذ المال قاتلها. حقوق لا يعلمها إلا علمه موازين هدى الأشد مش الأرض بس. كم أصاب أبوين مظلوم الأخوان من هم وغم وحزن خلال هذه الفترة حتى يستنجد؟ كم ترتب على هذا الهم والغم من أثار؟ قد لا تموت الزوجة الرجل، يموت أم وأم بجر عند قاتله. كم أصاب أولاده هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزن؟ كم أصاب خلانه أصحابه من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزن؟ كم ترتب عليه الأثار؟ قد يموت صاحبه. عد هذا أهل المال قاتله شيء عجيب. من من الخلق يفكر في هذا؟ مجرد تخيل ولا يقصد الخلق، لكنه لا يجب على الخلق. كل هذا يشتت ويسطر ويأتي آخر اليوم مال يوم القيامة بكل هذه الأحمال. فوضع الميزان لهذا كله. إذا قلت تعالى إن نحن موتى مثل المقدم فقط لا وآثاره. ما ترتب أثر حياتي بل وبعد الممات. قد لا يموت الميت في حال حياة آخر الموت، يموت بعد موته. هو في قبره وعند قاتله، لأن الأثر ترتب. ابن آدم الأول قتل أهله وسلم قتله بسلم، كان أول من يقتل على الشر. والحديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل إلى خير الساعة. دي كلها تسمى الأثار. ومن سن سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل إلى خير الساعة لا ينقص ذلك من أوزان شيء. ابن آدم الأول قتل نفسه واحد، كم ترتب عن الأثار؟ كل قتيل يقتل في التاريخ، فكل قتيل يقتل، قاتله يتحقق الوزر، وابن آدم الأول اللي سلم القتل البشرية يحمل النسيان، يتحمل النسيان، خلي بالكم، كل دي آثار، رب العباد يسجلها، وعلى ذلك الميزان غدا توضع، ولذا كنا نضع الموازين القسط اليوم الثاني، فلا تظلم نفس شيئا، أي شيء يسمى عند الناس شيء يوضع في الميزان غدا، غدا بيناده، بل رب العباد وضع هذه الموازين لنا لنحكم بها في الدنيا قبل الآخرة. ولذا قلت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان ولحظة تفكير الرحمن بدل ايه؟ علم القرآن. متى علم القرآن؟ قبل أن يخلق. كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يبقى قال قبل خلق هذا المليار بآلاف السنين. فوضع هذا المثال لتقول الرحمن علم القرآن وبه بدل. خلق الإنسان علمه البيان أنزل له هذا اللوح البيان. علموا ذلك الشمس والقمر والنجم والنجم والشجر والسدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ليقل العجل. قال القسط ولا تقسط. فأوجب عليكم في حياتنا إقامة الوزن للقسط، مش سؤال فقط للقسط وسنرى هيبقى فقط. وأقيموا الوزن بالقسط. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان كل رسل أيضا ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم بكم قسطي ودعوهم رسلنا ودي كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق على الضلال. وقال تعالى يا الذين آمنوا وإن طائفتان من القتلة فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتل التي تدعي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بالعدل وأقسطوا إن الله يحب من خشى عليه غير المقسطين. فرأى محبته بالمقسطين لا بالعدل. وفرق بين المقسط والقاسط. المقصد اللي قام بالقسم عليه طب القاصد ظالم الجاهل الظالم قصد جار اقصد عدل كيف عشان وإذا قلت عدل عن سنتين وأن عندنا المسلمون ومنا القاصدون فمن أسلم فأولئك يتحرى رشدا وأما القاصدون فكانوا لجهنم رحمة فرحم الله سيد بن جريج لما جيء في الحجاج للحاكم فقال له صفني يا أرض والناس كلها حضر فتوقع عالي كبير سيد بن جريج من أئمة الصحابة التابعين من أئمة الكبار دي فتوقع يداهم يهاجم فوصفه قال أنت القاصد العادل. فبعض الناس الجهلاء قالوا يعني نعم قصرين. الحداد كان في اللغة السابقة قال وصفتني بأخ مع صفتين في الدنيا أسوأ صفتين في الدنيا فقلت أنت القاصد من قوله تعالى وأنت القاصدين فكان مشتكا عظما وقلت أنت العادل من قوله تعالى فبدل كظم ربيع دلوقتي قرأ البشر القرآن واضح معنا ندرك الدقة في فهم المعاني اللي أرادها الرسول الآية اللي هو في القصة كثيرة في القرآن طيب كيف يكون القصة هذه في يوتن مع غير الخلق الصحابة الإخواني ربوا على هذا النهج الربي الذي لا مثيل له في التاريخ. قلت آخر حكم المشايخ في العقل شرع الله ارتقى بما ينقص وضع الميزان لترتقي البشرية بهذا الميزان الرباني ميزان القسط ميزان القسط. القسط يفعل المسلم للمسلم قبل أن يفكر فيما يفعل يفكر في آثاره في آثاره. وده الحقيقة جعل الصحابة يسمو أخلاق سمو عجيب لأنه بربع قسط. وده خلى فترة حكم الصحابة الأولى لا مثيلة في تاريخ البشر بل جيل الصحابة الأول لا مثيلة في تاريخ البشر يقول لهم كتب رحمه الله لقد دارت الأرض ثلاث دورات دورة كانت عاملة نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول الصحابة سيد الخلق فلم يعلو ظهر الأرض في التاريخ كله جيلا يساويه أو حتى يدنيه يقتل منه لا قبلهم ولا بعد الجيل ده لم يتكرر لا يقع مثله في التاريخ السابق ولا يقع مثله في التاريخ الأحد. يقول الطيب كان زينة قرآنية ربانية فريدة برع وبس وأتى بالطريق في الأحكام غيره في القصة غيره وأتى بالطريق الذي لا تدرك آثاره لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار غبار القصة من عنده المحصل لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار. البكر عشان مثال ربع قسط فماذا تصور لحظة يقص من أول لحظة أسلم فيها ممكن يحدث كل المواقف التي تعرض لها كان القص بالدم. أكتفي بمثال لما جرى عليه خليلة في حديث الإفك ابنته عائشة الصديقة مش أي إنسان الله تزوجها رب العالمين رسول بوحي ورب النبي رأى رب وأن الملائكة تزف لها عروس فلما رفع القبعة ما قلت لها عائشة قلت لها عائشة صغيرة تمام فقص ابن رؤيا عن سيدنا بكر وصفها له قال يا عائشة يا رسول الله لما كان بينه وبين النبي إخاء لما سافر المدينة أب وتركه بعد الهجرة فالشاهد كان الصديق معتقد أن بنت أخوه أو بنت المسيح أخوه في الداخل فقال رسول الله تعالى لك يعني بنت أخي قال بنت أخي بيننا لأنك بأحد سواك فقال هي لك فخطب رسول الله في السادسة وبين ذلك التاسعة في التاسعة كانت امرأة حاضرة وصارت تنسى في قانون أهل الأرض حلال لها اعتبار الجنس حقا حرام عليها تتزوج فسيد الزوج كان قال لك بطريقة السابع عشر يعني التسع سنوات منذ حاضر إذا السابع عشر لا يحل لها الزواج لكن يحل لها الزنا بالقانون يبقى ده قانون تزوجها رسول الله من تسع سنوات امرأة وعاشت مع النبي امرأة بل عاشت أمة وتربت في كنفه مات عنها رسول الله في سن الزوج عندنا وهي في السابع عشر في السابع عشر عمرها وبهت مات عنها رسول الله وهي أمة يقول عبد الله بن عباس لما مات عنها رسول الله كانت تحت تسع نفسها يوم في الفقه يوم في التفسير يوم في الحديث يوم في السير البرازي يوم في الشعر واللغة العربية يأتيها علماء الأمة من كل فن يجلسون عليها يتعلمون العلم منها ويقومون عن بحر واسع ما حصلوا قطرات في بحر علمي 18 سنة عندنا خميس أخي بينصح أخته قال مش معنى بتاع أعزك الله لا تسلمس يعني إيه لا يسوى شيء طب لا حرام عليك ده بنتك عروسة ترسي دي كانت تفوت 18 سنة تفوت احنا من رب ايه كان فيه ها عشان فاضل دراسة شكرا فاضل هذا بس الله العفو عليك نقطة حاجة معاك كانت أم مدرسة واحدة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت لا تنازع امرأة بل كبار الصحابة كانوا إذا استشكل عليه الأمر رجعوا إليه كانت مرجعية حسبت كثير القضاة للصحابة لأنها رأت وعاشت مع رسول الله ما لم يره أحد غيرها رضي الله عنه نقص سيد أبو بكر فوجئ لأنه ابن بنت خالد اسمه مصعب بن زيد سيدنا أبو بكر رباه كان حياته على ماله فكان ينفق عليه على ربه طيب الحياة حتى شاب مصاب صحابي وأسلم وهاجر وشهد بدر فلما خاض رأس المنافقين عبد الله بن زيد بن زبعش وبلغوا الخبر نقل الخبر وخاض مع الخبر لم يرد الخبر على الزوجة بل تناقله على أنه خبر وهذا قصر وفي عرض المؤمنين وزوج السيد المرسلين وبنت الصديق الذي رباه على ماله فلما أيقن الصديق الخبر خوض نصر وصف على الخبر ووفيت سيدنا صلى الله عليه وسلم قال والله يا أخي الصديق خلاص بعد النهارده سأقطع الخطوة صدق، لكن لا يقطع على نوع الخطي وهو فأقسم مني والله لا أقصى هو في مجلس لم يفرح مجلسه وإذا بجميل ينزل بواحد يتلى يعلق الصندوق الفلسطيني ثلاث موقف وفيها وفي الآية يقول تعالى ولا يأتلئ أولو الفضل منكم السعة يأتلئ ابتلاء الحليف للذين يقولون النساء يحلفون حسنا ولا يأتلئ أولو الفضل منكم السعة لا يحلف بالله أولي الفضل فسماه ربنا ايه أولي الفضل وهذا أعظم مدح من رب العالمين لو جمعنا كل أصحاب الفضل على وجه الأرض فالصديق فوقهم فأعطاه الله أعلى منزلة لأصحاب الفضل بعد الأنبياء تفرد دي فلو جمعنا كل ألفة في التجانس كله الصديق يفوقهم لذا نعته طلبة الرسل ولا يأتلي أولو الفضل صاحب صاحب فضل صاحب الفضل أعلى الفضل وأسمى الفضل وأجل الفضل الصديق يعني اللي مات في رب العز ومن أعلم به وغيره من الله لا أحد فده أصدق مدح أصدق مدح مدح الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي أولو السعة فإن تحدثنا عن الفضل فالصديق أستاذ الجميع وإن تحدثنا عن أولو السعة فالصديق أستاذ الجميع وهو صاحب أعلى منزلة بعد الأنبياء والرسل لهذا النعت الرباني مش في موضوعين دول بس موضوع تمام ولا يأتلي أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى ليعلمنا قواعد القسط فأنا الذي أخطأ في حقه قريب ألا تشفع القرار فيغفر بسبب هذا رب العباد عدها في موازين حكم يعدل وحسني عدها شفاعة قريب أخطأ مش أخوه وأبوه يقول لك أنا كل مرة يغفرك أنا مش أجره ده أبوك ده أخوك مفيش جعل الله القرار شافع تغفر معذرات ولو كان حتى قصر كبير من كده وعزم من ده طيب ونصح بالقرب قال يوم تقول بس قال يوم مسكين فعبد الله العوز والمسكين فقط شافع فقير او مسكين او محتاج سال الشيء ولم تجد عندي شيء فانطول عليه سب ولا قعد ولا شكل أدي بوكس أعاقبه ولا العوض الشافع رب العباد عبده شافع توفى المعيد الله ولذا يقول تعالى لا يحب الله الدهر بالسوء إلى الخوف إلا من ظلم فرغم أن الله حرم قول السوء قول السوء لكنه أجازه للمظلوم يبقى في نوع من التنفيس عنه والنبي صلى الله عليه وسلم رد الآية تقول إن للمظلوم مقالة يعني مقالة عفى الله عنه واضح؟ قالت من ذلك سب لعن في الظلم من عند هذا عفى الله عنه واضح؟ إذا جعل المسكنة والفقر والظلم كل دي شوافع توفر مع ذلك ومش صح مسكين ها ثالثة الحسنة قلوا من هذه المسكين ومش صح مهدين شفاء أخرى ها يعني مهدين هذا الطاعة كثير منا لو أخطأ فيه وحش صواه قوام عنه يقول لك شوف عنه الشيخ غلط يا سلام نشايره عن النت ونعمله فضيحة ونترك كل حسناته للذلة الوقع فيها من قال لك إن بشر بلا سيئات البشر بلا سيئات ها الحديث المعصوم لا يحصل أبيان ولا يحصل بعد الأبي قال الصمود. طبعا دعك الطبهات الصوفية والدارويش وأهل الكتاب وغيره اللي قال فيه معصومين وفيه ورافض قال الأئمة معصومين تاني قال مش عارف الأنداد والأجداد والأخطار معصومين كلام عجيب لا عسل فعلا بل يكون النبي نص حديث كل ابن آدم خطاء يعني خطاء على نفس الحال مش يخطئ الخطأ كثير الخطأ صوت مبلغ مش مرة ولا اثنين مرات لكن كل حسن الوصف الله تعالى يقول لو قال لي مع كل خطأ أخطأ أو شيء ما أخطأ فيها وضعت حصلت في بيتي لصار الآن في بيتي جبل لأجل لي لنفسي معه مكان لو مع كل ذنب حياتك حطيت عصاها صغيرة في البيت هتلاقي عصاها تجمع عندك ايه؟ جبل من الحصر دي ذنوبك أخطاء كل ابن آدم أخطاء في الخطيئة تقول رب العباد لم يأتي أهل النقطة ولذا فتح لنا باب التوبة وقال في الآية الدكتورية وهو الذي يقبل التوبة بتاع العباد بس ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين لين استجيب خليك ناصح رب لم تفتح باب التوبه ما دام فتح الباب ده الم يغلق عليك كل ابوابك عشان تتوبس اخطات استغفر طب استغفر اطلب من الله المزيد السمو في العباده والسمو في الطاعه وترك المعاصي اطلب خليك واحد انت تطلب رب كريم وكرم العيون حتى مع بكره نبي الله صلى الله عليه وسلم اخطا خطا مره وهلي وملي كم متزوج كم بقى 100 مره فعايز يوصل وصل دي فقال والله لأطوفن الليلة على نساء المحيط فجمع نساء المحيط كله تلاوة ولأخرجن من كل امرأة منهن مجاهد مقاتل في السجن فطلع لنا الفارس الليل لم يقل إن شاء الله ده خطأ طب بفعل وربنا اداله الصحة جامع المئة في راحة عشان تعرفوا بس ان احنا ايه كحيانين وعين أليحة بس الله تعرف طفع منها ما حملت منهن إلا واحد وحملت نصف طفل نصف كامل لا جنس وفيه يقول تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ونصف طفل ثم معناه تذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحيى القصة دي سيقول رحم الله حسابه لو قال إن شاء الله لك لو قال إن شاء الله بس في الليلة دي فبردنا سأخذ بها الفارس خلي بك الشيء ألقي على كرسيه الجسد ثم أنا أنا تاني قال رب اغفر طب أخطأ بالسفر ماشي لا يعلم أنه حتى مع خطأ الطمع في الله مطلوب إلى أصحابه لأنه كريم ويحب أن يخيف أنا إذا طمع في كرمه رغم خطأه كثير فبعد الخطأ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا طب البخت المسافر ده عايز ملك ما بدوش حاجة عادية ده بيطلب حاجة نادرة ومميزة جدا رب اغفر لي وهب لي ملكا مش أي ملك قال لا ينبغي لأحد بعد ما تدوش المخلوق بعد الطمع ده ليه حدود؟ أبدا الطمع في الله سبحانه قال تعالى وكانوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فعبد الطامع في كرم الله من المحسنين وده معنى بخيل جدا الكرم وده منفس لرب الله تعالى يعني قال رب خلي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك تعالى يقول فسخرنا بفاء التعقيب والترتيب السؤال في لحظات يومي. هل حد تأمر؟ ما حد اللي حجزه رب الله هو الهدن ملك لا يدعو إلى حد بعد لا يشمل ما قال إنه أمر. فرب الله يقول فسخرنا له الريح. الريح أيوه تجري بأمره رخاء حيث أصاب لأي مكان عايز رب. فسخرنا له الريح ما سخرت الريح لعائد السنة صار لكن العباد كان سعاد وسخر الترسول له أبدا قريش رسول الخلق لكن لم تسخر لأنه برع سخر لتحقيق أمر له بأمر ربها لكن تسخر من الريح لتتحرك حركتها في الأرض بأمر سيدنا سليمان. فسخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث صار بس أيضا والشياطين نعرف نتعامل مع الشياطين تعامل بس يعني احنا جالسين الان في الدرس لو خرج علينا عارفين واحد حد يبقى منكم مع مع الدرس ولا هتسيبوا فيهم عارفين واحد لكن يسخر لهم الاحاديث الجن يوقف الجن قالوا الشياطين مش اي شياطين قال كل اللي بين طب ليه سموهم الشياطين وسموا الجن عشان نحن نسيبهم. الشيطان يخلق ليس الجنس الشيطان صفر الجنس الخليق انسولين الشيطان صفر اذا كان شديد الذكاء مع البحر والدهاء يبقى الشيطان. فالشيطان رد على عيسى عزيز في شيطان في الجنس في شيطان في الجنس قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وانت بتستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس ها الذي يوسوس الناس من الجن في الناس شياطين الانس والجن. اذا زاد الذهاء مع الذكاء فينتقل مرحله الشيطان الاعلى ومرتبه الاعلى ايه؟ يقال عنه مالك يبقى في مالك الانس والجن. فاذا اشتد ذكاؤه جدا مع مكره يقال عنه عبقري ففي عقارب الانس وخارج الجن وكانت العقارب تطلق على ذكائه ودهائه الاثنين وقد تتفرد بالذكاء وقد تتفرد بالدهاء. واذا كان عندنا غريب يسمي العقاريه في الذكاء مش الدهاء لا لا العقاريه تطلق على الذكاء والدهاء معا وقد تطلق على الذكاء والدهاء معا. فاذا زاد ذكاؤه مع دهائه ومضره يقال عن عقاريه يبقى دي المرحلة الأخيرة رقم أربعة. يبقى شيطان مال عبقري عفريت وذلك العفريت عفريت ها الفلان ده عفريت الوالد ده عفريت ها ورب ده الحكى هذا لما دخل عفريت الجن مع سيدنا سليمان لما قال أيها أي الملك أي كتيب عشان وجلس الشاه الرسول وطالبهم بإيه؟ بأن يأتوه بعرش ملكة اليمن بقيس من اليمن يعني يطلع من الشام يروح اليمن ويدخل القص ويشيل العرش ويرجعوه يجيبوا سلسلة. أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يتم السنين؟ يقول تعالى قال أتيكم الجن أنا آتيك به قبل أن تكون مقابل وإني عليك إلى قوي حميد يعني قبل أن تكون مقابل أنت جالس معكوس لو فكرت تقف قبل ما تقف هيكون عرش قدامك خلي بالك هيعمل ايه؟ ده يطلع من الشام لليمن رايح جاي وهيجيب العرش هيطلعه من بيه القص ويسحبه يجي المسافه اللي جاي رايح جاي فالناس بتتقلق فيه قال خزنوها احنا خزنوها ليه؟ هيريح حاجه ويروح ويرجع قبل سيدنا سليمان يقف يبقى عارفين مش عارفين وسط لازم تعمل خلقات في الموضع الذي ذكر الله قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تكون مقابل عفريت الانس بقى فعلا قال الذي عنده مع علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد الى مصر لا تقبل مصر يعني نظرتك الواحد دي قبل ما تبدا حتى يبدا وبالفعل يرجع. يعني ترك سيدنا سليمان لم يرجع إليه. المرة فلت ما لم ترجع. كان العرش أمامه. يقول تعالى فلما رآه مستقرا هنا. مش شاف بس لا ده جابوا ودخلوا القصر وثبتوا له قدام. فترك الحين. يبقى ده عفيف مش عفيف. ها؟ واحد من دول عفوا البلد. نسأل الله. إذا الناس الكاتب معاك. فرب هذه ممكن أن ينبغي لأحد بعد أن كان الرب قلت فسخرنا الرميح تجري الأمر يقع من الصلاة والشياطين الأشياطين الآن قال كل بناء وغواص. من البناء؟ مش المقصود بس نبيل البناء كل طائفة الأمر دخل فيها المهندسين والفنيين والعمال اللي هي يعملوا رسومات الهندسيه والتصميمات والانشائيه الانشائيه والمعماريه كل التصميمات وكل التنفيذ داخل هذه الطريقه وكل البناء سواء حتى المسلح ولا غير المسلح ولا بنا كل دول داخلين في هذه الطريقه. الله يعني دول في الدنيا دول اجر واحنا بس بنفهم يا اخوان ده ثقه مثلنا وعالم كامل عندهم المهندسين وعندهم التجارين وعندهم الفنانين وعندهم كل الطرق اللي موجوده عندنا بل حتى التشعبات الفكريه اللي موجوده عندنا ها هتلاقيهم عندهم اليهودي والنصراني والحروري والداعشي والا في اين تداعش الدواعش الى وراء هؤلاء نسال الله العافيه. لذا يقول تعالى على جنبي واين لي الصالحون ومن لدن ذلك كنا ايه؟ ايه معنى طرائق الدنيا؟ قال ابن عباس فرق وطوائف كالتي عند البشر مسلم ويهود ونصارى وحرور وها وبهائي كل يوم كل البلايا اللي عندنا عندهم واحد وكل واحد من دول شغال مع امثاله البهائي مع البهائي والشيوعي مع الشيوعي والرافض مع الرافض شغالين كلنا طرائق اذا بدك كل بناء الله يعني عندهم صفوة الجيل اللي شغالين في المعمار والمعمارات والمساجد شغالين بس أنها غواص وذلك بناء جاء فرد فعاد صدور يعني أساتذة في المعمار مش أي معماري لا لا دول أساتذة الكبار ربنا سخرهم وذلك يقول تعالى يعملون ما شاء من محاليل وتماثيل وجبال تجار مباني ضخمة جدا لا تخطى البشر عليها. وإلا فالصاحب اللي عمرو صالح القصر داخل المي. الطريق من القصر للبر شط كل إزاز. الممر إزاز. والحوائط إزاز. بالقصة لما شافتها ما ظنت أن على الماء شيء. قيل يا عمرو صالح فحسبته لج هذا مية عالتلع لم من رقة الزجاجة الصلحية مش زي بتاعنا مدفن وحاجة في ها وتلاقي عمال يتشرخ وتظهر فيه العوام لا لا ده إزازة على أقرب السوا بحيث إن الماء اللي تحته لا يرى الزجاج مع حركة الماء تحته ها فكشفت عن سخافه ها قال إن الصفحة ممرض قريب مصنع ازاز ازاز الارض ايوه الكوبري ايوه الجسم اللي هعبر عنه كل ازاز سمعت عن الجسم ازاز سلامات احنا متغلبين عايزين نتعلم الجسم نسال الله العافيه النقطه الثانيه كل بناء وغواص اللي يقول غاص قد غواص سيد مبارك ايضا أساتذة للغوص على وجه الأرض، مش سباحة بس، كل معالم البحر وصل إليها، أعماق البحار وصل ده معنى غوص، الغوص اللي وصل لقاع البحر، قاع البحر اللي وصل مطول عليه علينا فيه، الجن وصلوا له، وتخيل إن كل دول شيخ زي الزمن، كل ده معنى غوص، بس أنا وآخرين من أقرب دول؟ مش الأساتذة المختلفين، لا لا انت بطلية طيبين عشان بطلية ربنا يدهم المسلس لا إلا كل آخرين مقررين الأصل مربوطين بالسلاسل مجرمين مجرمين ما تعرفش الذكر رب العباد أن تكون بسلاسل كبير بسلاسل وآخرين مقررين الأصل كم واحد في القاعة في الصخرة الوردانية نفسه بالإنس ها؟ يلا خلينا نتعرف ربنا يكرمنا الشاهد يا اخواني اللي الطمع في الله مطلوب حتى مع الخطا ده ليس عيب ان يخطئ العبد لكن العيب ان لا يتوب على الخطا اذا كل النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس خطاء وغير خطاء يتوب فواحد فخر وصاحب فاكر وصاحب عباده صوام ولا خوام ولا عام ولا زاد نصحه والاحسنات تنفي ذلته اذا يقول الشاعر فان اتتك من كريم نفمه اتتك حسناته بالف شفيع الف شفيع رب العباد عد اصحاب الطاعه الطاعه للشعب حتى النصر وده من القس الذي علم الغيان ورب العباد قال له هات تاني يصلح نفوس ولا اهل الدنيا مع انه قليل ومسكين ومهاجر من اهل الطاعه قال له وليه عفوا في الصبر الا تحبون ان يغفر الله لكم وهذا من قص الله معنا ان جعل غفراننا لذات العباد سببا لغفرانه تعالى لذاته يا الله سيدنا ابو بكر في مجلسه مرة ونزلت الآية بكى طب يتعلق بإيه؟ وكل شيء عنده موجود تعلق بالأخير بكى قال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله والله لا أقطع عنه الصدقة ما حبت بعض يتفكر وقال والله لا أعطينا نصف حضائع كما كنت أعطي ليه؟ ربنا دعا سلام إن ينزل هذه الآيات في حق الصديق ويمدح من العزيز الحكيم النعمة دي تقدر الإنسان وصلت هدى الحس إلى جعل البخر يوم على هذا وقصة هناك الحس إلى جعل البخر يأتي هناك كل الدنيا في الجزء يقول أبخر يوصل حتى إيه يا سبب هذا التنافس لفعل الخير خلف طلب النبي من المستصر فتذكرت ان عندي ما كثير قلت اليوم استغفر فسرعت اليه فجمعت كل مالي وشطرت شطري واخذت احسن شطري حملته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته بين يدي فقال رسول الله يا عمر ماذا اقلت لان ذلك قال اقلت رمزي قال فنظرت الى من حولي قلت ما صنع الصديق قال لي يأخذ منك قلت ما فعل قال جاء بمالي كله فوضعه لي الى رسول الله فسأل رسول الله كما سألك ماذا أقلت لابنك قلت قال أقلت له الله رسوله فبكى عمر وقال حتى هذه أبكر يعني أنا أطلب شر المهد وأحسن نصف مال عندي برضه مش عارف أصلي تربية ربانية الصديق بل في هذا الموقف نزلت فيه آية أخرى تعطيه نفس المنزلة بعد الدنيا وفيها يقول تعالى فأنذرتكم لا تضروا لا صاحب لا تشفى من تكذب الظل وجاءت الصديق وسيجنبها الأتقى فسموها ربانية إيه معنى الأتقى كل جيل فيه أتقياء واحد يتفرد عليه يفوق كل الأتقياء يسمى أتقى الجيل لو جمعنا الأتقى من كل جيل في التاريخ البشري من آدم لغاية الساعة فالصديق فوق كل هؤلاء لذا سماه الله الأتقى بالتعريف فصار علما على كل الأتقياء أتقى الأتقياء أتقى الأتقياء ودي منزلة تعد أعلى منزلة بعد الأنبياء تفرد الرسول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما لم يزكى وما لاحد منها من يعرف الجزء الا ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. وتكفى الصديق لما رجعت على القسط. ماذا نتصور في حكم هذا المخلص؟ فترة حكم الصديق ما قال كم حكم؟ سنة دي أقصى فيها الصديق مع كل من تعامل معه القسط أقام القسط سيدنا عمر شرب العاج حتى صار شرب العاج تتجه مش يقول خلاص عمر شرب العاج ولا أحد يكذب إلى أن الصديق أسطورة القسط العدل عند عمر غالبه قسط لكن شرب العاج الصديق قسط قسط وصل لمراحل تحيش يقول عمر بدل بس انزل بسيطه جدا بلغني ان امراه استشهد وحيدا وهي عجوز شوف بصره فقلت يا عمر وجلت سيدنا عمر غير التوقيت كان يزول عكش فانطلق الى المراه واستعد على اذن فنظر في حاجتها بدا يقضي الاطعام يغسل ذاتها يقوم بها بيتها يقوم على الفم في البلد وزرع لان وصل الخبر انها بحيث تشتد وليس لها دراسه فانفعلت ذلك ثلاثه ايام حتى شاع خبر مقتله نفس الشيء فذهبت اليها فوجدت كل شيء في البيت قد تم فسعت العجوز اجاءت يا احد غيري قام خدمتي قالت لي ثاني يوم قد ذهبت فوجدت الحارث اسد سالتها اجاء احد غيري قالت لي ثالث يوم قالت لي فوجدت الخادم عندها خليفه المسلمين ابو بكر فقلت حتى هذه ابو بكر تفصيل حاجه حتى قلنا تخيل ان امير المؤمنين برغم الشغل الشديد بالرعيه والام والاحداث في خلافه الصديق كان مفتوح على الام الاجل لما تقدير وجه في وقت الحروب تفسد الاخلاق الشرطه مشغوله والجيش مشغول من يمنع الجريمه في كل الدنيا وقت الحروب تفسد الاخلاق تكسر السرقات تكسر البلاء الصديق مطلع عليه الأجنة ولن يقع الشر في دولته أمر عجيب قاضي القضاء عمر وزن عدل عميل تاني لن تعرض عليه قضية واحدة ما اختلف خلاف الصديق اثنان ولا انتصح في ولايات عزان لا يسال رحمه لن تقع شكوى عليه كلمة سيدنا عمر وزارة عاد لا قضاء يعمل ولا زيد يعمل فجاء الصديق يقول يا خليفة رسول الله أحيي من هذه الوصية دولة القش لا مكان فيها إلا وزارة العدل أحيي من هذه الوصية قال أتفهم من رسول الله قال لا ولكن كيف توديني امر القضاء على اناسي ونعت الامه كلها بفارس الصغير دينهم مسيحي اذا مرض المريض عدو واذا احتاج الفقير عدو دي خلاصه الحكم يعني دينهم مسيحي يعني كل صحابي في الامه ناصحني لمن للكل اخطا في مخ اعتدى يتركه للشيطان يتركه لذاته دانه لا هو الذي تحول لنصح من الله ينصحه يوجهه يراعي ضعفه يراعي قرابته يراعي مسكنته يؤمن في مرتبه الاهله التي تحول لذنته لغايه ما يعادل الامر فياخذ بناصيه الحق فبدل ما يعاديه لا ياخذ بناصيته الله فإذا كان المخطئ في حقه ناصح أمين ها من يشكو منه إلا حق إلا حق في رفع الدعوة والشكوى ناصح أمين متى يشكو في النتيجة ولا شك ولا شك ولا شك ولا قضية تعقلت الفكرة في دولة القس. في دولة القس مثل هذا المعنى التخزي دينه نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدين نصيحة. كل جماعة الصلاة قال لله والرسول والإله بسم عمده حديث جريب عبد الله الجليل يقول بعث رسول على السمع والطاعة في المنشط البدر وعلى النصح لكل مسلم. ما سيبش مسلم قبل عبد الأرض يغفر ولا عنده خطأ يقع في عين ولا أدام عين. الله أي أدب هذا؟ أي سمون هذا؟ لم تعد البشرية لو مسيح. طيب ممكن تصل الشكوى من واحد افتخذ ولسه جاي من طرف واحد مبسوط كده حصل له طارئ خسر مال يشكو اي مسلم كما يسمع شكوى قبل ان تصل اين المسلمون اين المسلمون اين انت المسلمون قصرنا قصرنا حتى هذه على جوا لو افتخذ لو مرض ولا يعلم به احد يشكو اي مسلم اي من يرعاه الله والرعاية فرض. أيوة إذا مرض المسلم بين المسلمين وجب على الأمة أن تراه. إن لم تراه بالكاملها فعلى أقل طائفة منهم تراه. وذلك الرعاية فرض كفاية أن يقول للمرعى أنا مع بقي لم يوجد أثر مفروض. لا أقول له شيء ما كان يرتضي المرضى لو خاف المرض عليه أحدهم. أكمل القصة واحدة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمه وكانت تصطدم مع الصحابة قبله وكان من أشد الناس صدم عمر وجاء الصديق وخطب خطبة مشهورة التي أعادت الناس جميعا إلى ميزان القصة. يقول ابن عباس فقال ايها الناس قال الصديقين خطيب فاحمد الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس من كان عبد محمد انك محمد دخل ومن كان عبد محمد رب محمد فان رب محمد حين دخل ثم ثاني الايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبت على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر شيء وسيجد لا شقيق. يقول ابن عباس فخرجنا نرددها كأننا ما سمعناها قبل النهار. فهم الآيات واستفسار الآيات واستشهاد الآيات في وقتها وحينها مقارنة عجيب في الوقت عجيب في كل وقت من صحيح وغير وهذا الوقت لما فرغوا والناس تنبهوا والصديق أعاد البصمة وعاد الميزان للقسط. يقول فجائن عمر يقول فجائن بخش قال يا عمر في الوقت الناس دي ندور على الخلافة وعلى الملك. قال يا عمر انطلق بنا الى ام ايمن. ما ام ايمن؟ عجوز عبد حبشيه تجاوز الامام محمد عليه في مقاس مجتمعاتنا من يكتفي ذلك؟ ها؟ عبد الحكام ولولي الامر بسرعه ده خليفة رشيد الله وزير عدل ها بعد التوقيت. يقول يا عمر طيب من المعين لأن هذه كانت في شبابها حضنة رشيد لأن حضنة رشيد فالصدمة عليها توقف أن تكون أشد عليها علي منه مع كبر سنها فخافوا المرض عليها فانطلقوا إليه لم تضرب واللوم من المرض لكن خاف المرض عليه. قال عمر طرق المعين فلعلها أشد مصابا في رسول الله منا. عمر ما نزل قال إن أم أيمن هذا وقت هذا أول ما قال قال فانطلق حتى جئنا دارها فطرقنا دارها واستأذنت أبدا فدخلنا وسلمنا ثم تولى الحديث عني عبد الوقت. قال يا أم أيمن اصلح فإن الله قد اختار رسول الله رسول الله جالس في وسطنا علينا ايه؟ صراعات وحروب ومشاكل، لكن هناك جنة ونعيم. يا أم علمة اصبري فإن الله قد اختار الصبر إجرك، وإنما عند الله خير الصبر ما عندك. يقول عمر فقالت أم علمة: والله يا أبا بكر ما أبكاني وأحزنني موتك بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض. الأحكام المتنزلة تحل بها أعظم مشاكل أول بأول بعد موتك. توقف لوحدك، هم أمة في الأمة لا في نفسها. يا إخوان اللي كانت أمة لم تكن عروسة 50 عبدة 32، لكنها أمة. هم الأمة في قلبها لا غير عنها. يقول عمر: فدخلنا نصدرها فعيجتنا عن البكاء. ما احتفلت كلمة شديدة ونعرف قدرها، فهي تجمع البكاء. ندرك خاف المرض عليها عدوها، فكيف لو مرضت؟ يبقى إذا كيف تريد أن تضع على نفس الدين النصيحة إذا مرض المرض عدو؟ وإذا احتاج الفقير عنه يقول: لو رأينا كل الخلاف الصديق يأتي الغني الفقير بصدقاته فإن قبلها به قبله. يعني هو لموسى ليه؟ لأنهم ربوا على العفة، ربوا على القسط في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عنه صدقه ولا يدخل عنه الجنة، لكن رباه التربية العزيزة. يعني آخر مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح البحرين، لما فتح البحرين جاء الصحابة بكلمة كلمة كلمة من الزهور. دي قصة غريبة، فتح البحرين دي قصة غريبة. كان قائد الجيش العالم الحضاري أثناء الطريق ومشي في الصحراء واخدين فيه من مدينة قطع ربع خان كانت مسلحة. أثناء الطريق نفد معهم، يقول: وما رأيك لا تعمل على قلنا نفد معهم نمصنع. قال: أن نفد معهم ما يأتي إلا قال الله. قال: هذا تيمموا ودعوا. يقول: فجاءت السحب فصبت المعنى صبا حتى شربنا وشربت رحالنا وملأ أهلنا ثم سلمنا حتى صنع البحر. وجدنا أهل البحر علم قدومه فحركوا السفن. طب صنعوا ازاي؟ ولم يكن لنا سبب معرفة لصنع السفن عشان نصنع سفن عدل. قد ففزعنا العلاء فجمعنا ثم تيممنا فتوضأنا ودعا دعوة: يا علي يا علي يا قدير، اللهم إن هذا الماء من جنك ونحن من جنة لقد علاج وجد قلبي وأخذ استطاع الله جل فسخر لنا منك. يقول: فوالله عبر الجيش على وجه الماء ما ابتل لنا قدم ودحاك. أهل البحرين بس يشوفوهم عملوا إيه؟ اليوم ماشيين كلهم على وجه الماء. قوم جاي كل واحد تاني فلوسه خذوا الزكاة من أسلافه. فجاءوا بالكلب الكبير للغنائم بأموال وزكوات. فلما وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة واقفين أمام باب مصر وكل واحد يختلف منه يتحرج في جوة العصر. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم بلغتكم أن زكوات البحرين قد وصلت. قال: نعم يا رسول الله. قال: والله لو جاءني مالك الدنيا لأعطيته لكم من دخلتم بشيء ولن تجدوني بخيلا ولا جبانا، ووالله من فخر أخشى عليه ولكن أخشى أن تتخذي العين. كما فتح على يدين خمر فتنافسوها كما تنافسوها فتولدكم العين. ثم جاء بالماء فقال الصحابة: من تروح أبو مصر حط الماء كله على إيه؟ على أرض مصر. بسط الماء كله ده ليه الذهب والدراهم الفضة بسط فقط ثم قال عن المحرص قال من كان له حاجة فليأخذ عن المحرص كل المحتاج يأخذ عن المحرص ونزل ما في صحابة محتاج درهم أخذ منه ولا دينار أخذ عليه درهم أبدا تنبية نبوية عجيبة عجيبة لن يقع إلا حالة واحدة بس سيدنا عباس المعطل العباس عمل شبه لما لقى الذهب مال الأرض في مصر كده ترك حجة وما لقى يعمل الذهب ورسول ينزل لو قال لي على قدر حاجة وده عمه يضع الذهب يضع الذهب ده لكن ما لقى حجة حاول يكون ما استطاع من الثقة ده ووضع رسول الله فلما رسول ينظره في حاجة لو قال أخذ حاجة ولا يفعل هذه المال عند عقل عنه فقال رسول الله عليه سيدنا عمر قال لا قال رسول الله أنا عمه أنا سألت رسول الله بس أنا عمك أنا عمك علمي قال لا طيب قد سألني أنت طيب يا رسول الله مر أحد أصحابك سعيد قال لا يا رسول الله انا عمك ما بتالي قال لا فاضطر رجع بعض الله قال رجع لغايه ما استطاع فغالي ماشي ايه كيلو وراح وقع ثلاثه بيت ولا وجاء لي الى رسول الله جلس وضع ركبتين على ركبتين وقع ركبتين وخذ رسول الله كل منه فهذا واحد من المعادن يا رب فين الله الوحيدين سبع شيء قال له هذا أصغر لما وقع في الأسر رد بدر قريش أكرهت العباس على الخروج وكان مسلم يكتب إيه أكرهه أبو جهل على خروج بدر لمقابل مشروع فوقع في الأسر هو ابن أخيه ابن الحاج بن عمرو فلما وقع في الأسر 70 واحد مسلم منهم عباس بن أخيه فبعض الأسرى ترسلها فعلا وبعضهم اخذ منهم الدين سيدنا عباس كان غني غني جدا وكان اكبر مربي في مكه مش انا بس كان بيت لوحده فرسول انا تدفع دي عني عن ابن اخي المربين دول البخل يقاتلهم قال يا رسول الله انا عم انت تدفع انا اخذ اخي فلما حارب ما استطاع يتفرس قال رسول الله انا مسلم انا كاتب لما تاخذ بعض مسلم قال الدليل هو يعلم ان كنت صادقا سيحدث الله عليك والا بالوحي يا ايها قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير الله لم يكن الايه دي في الاعجاز فقال يا رسول الله لا تنزل في هذه الآية وعدني الله إن أنا اندفعت الدية هيخلف علي وقد أخلف اليوم علي وهذه هي الأولى وأنا أنتظر الثانية ربنا رحم الدنيا ها إن يعلم لكم خيرا يؤتكم خيرا مؤخذا منكم ويغفر لكم فهو الآن أتاني خيرا مؤخذا منكم وأنا أنتظر أن يغفر لكم فتبسم بسبب ندرك هذه التربية حمد الصحابة إن حتى الفقير لا يأكل وهذا ما حمل الزميل أن يبحث عن فقير وزبيه فإن قبل من الصدقة قبله وبين عينيه بين عينيه بل القرآن نزل ينتحم على هذا على هذا السلوك مع فقره كيف ارتقى بقسط مع أنفسه حتى صار الفقير غني بفقره وجاء رسول الله لهم ها لا يسألون الناس الحاجة يحسبهم جهلا من التعفف تعرفهم سيماهم لا يسألون الناس الحاجة الحاجة ايه الحاجة؟ عارفين هذا الترى؟ الغشاء المغطي لها اللي بين اللحمة وبين الرأس هم الحاجة ما سألوا كل هذا قليل ولا سألوا أحد سألوا كل شيء لكن ما سألوا أحد شيء بس شيء عجيب كان الغني هو اللي بيأكل. يقول الفقراء فإن لم يجد الغني الفقير بيأكل زكاة يشتري قطعة القماش بالطريقة وضعها على قارعة الطريق أمام المسجد الشام أمام المسجد أمام باب المسجد وضع عليه صدقات. فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها على قدر حاجته ويضع لغيره. الكبر بهذه التربية تقع في مشاكل. هو ده سبب الخسر. التربية على الخسر سمت بالأمة حتى لم يبقى في خلاف الصديق مشكلة بالنسبة. لما على الخديد بالإخوان ده خديد رحمه الله رشيد هم رشيد كان يصطف في الصلاة فجاء رسائل كل رشيد يعطيه معه فنظر في جيبه وهو في الصحراء لم يجد ماء فدعا له بخير فتوقع الفقير قال يا رشيد اين الذين يكثرون على انفسهم ولو كانوا بالقصص فبكى رشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسالوا الناس الحال رحبوا الودود خلاص ندرك يا اخوان هذا جزء من القس القس وصل الصحابة لمراحل تفوق الخيال تخرج بس خلاص بقى واحدة هتقول الصحابة دول صحابة لا حتى في التابعين وتابع التابعين اكتفي بسبب واحد من تابع التابعين كان نفسي اشرح كيف ساموا الصحابة في قصة في كل شيء حتى الخواص اللي تقتل الباقي على نوح سفيان بن عيينة من تابع التابعين شيخ سفيان حفظ القرآن وطفل وربي على المرح حفظ هو نفسه يقول لما بلغت من أربع عبيد أنا أسف هذا أسف حتى أتعلم وخاصة أنتم في هذه الباب في أمس الحالة لهذا الأسف يقول لما بلغت من أربع عبيد وأحسنت الكلام كان أبي حفظ القرآن كل يوم عشر آيات خمسة أو نهار خمسة خمسة فأتم الله لي الحفظ وأنا في الرابع من عمري أربع سنوات وخمسة لو نرد أولادنا كل يوم عشر آيات من فضل الله وفضل سنة وسنوات أشهر الآن أكتبها اللي ختم القرآن عمره أربع سنوات ماذا نصور حفظ كل الأحاديث الصحيح والضعيف وأسانيده ودرجاته وصحته وتحقيقه ما ترجع لما مات عبدالله بارك يقول لقد دفعنا اليوم ثلث العلم سفيان بن عمر كان قاضي قضاه قاضي قضاه كان اسطوره قاضي قضاه عبد العزيز كان اسطوره في قضايا واحد لما حج بيت الله الحرام حجة الاسلام وحانت ساعة النكرة يوم عرفة وقف يبكي وينحني ويدعو ربنا يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي انا الشيخ حرف المخالف للفرد ايه الذنب اللي اختاره في الصيام يخشى معه ان رب العباد لا يقبل الحجاج الواقفين بعرفه يوم عرفه اللي هو لا يقعد بكره به لم يفصح عن ذنبه الا عند موته لما حضرت المليء دخل عليه جمع العلماء قال أبشرت فيه فوالله ما جربنا عليك جورا في قضاء قط فبكى بكى قال ما فيك قال قضية واحد ثم ذكر قال فوالله